وارفع اسم إلهي عالي عالي لفوق تملك فيا يا ربي يبقى يوم يسوع وارفع اسم إلهي عالي عالي لفوق اسجد ربي أمامك واقترب إلي طلبي مجد جلالك قلبي وعيني عليك أرفع اسم إلهي Before